وانتفى المانع. أما شرط الإثابة فأمران: الإخلاص لله سبحانه، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المانع من الإثابة فأمران: الأول زوال أو المانع هو حبوط العمل الصالح، وقد قلنا سابقا إن الحبوط نوعان كلي وجزئي. أما الحبوط الكلي فهو حبوط جميع الأعمال الصالحة، وذلك لا يكون إلا بالكفر الأكبر. أما الحبوط الجزئي فإنه حبوط بعض الحسنات بسبب بعض المعاصي، فإذا حبط عمل صالح فإن الإنسان لا يثاب عليه، هذا الأول. والثاني، المانع الثاني ترجح كفة السيئات على الحسنات في الميزان، فإنه متى ما ترجحت كفة السيئات فإنها أسقطت ما يقابلها من الحسنات. إذن هذان مانعان لا بد من زوالهما حتى تحصل الإثابة على العمل الصالح، لا بد من زوال الأمرين المحبط للثواب، ولا بد من أن تترجح كفة الحسنات على السيئات. أما ثواب الله عز وجل فإنه ثواب عظيم: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ويدل على هذا أولا أن الله سبحانه قد وعد على العمل الصالح بثواب مضاعف، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا أدنى درجات المضاعفة، أن تثاب على الحسنة بعشر أمثالها الذي تستحقه. ومن الناس من يضاعف الله عز وجل له الحسنة أكثر من ذلك إلى 700 ضعف، ومنهم من يثيبه سبحانه على الحسنة بأكثر من هذا إلى أضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله. إذن هذا أمر. الأمر الثاني أن الله عز وجل يثيب على الحسنة وعلى ما تولد منها أو تفرع عنها أو كان مسببا عنها، كل ذلك مما يثيب الله سبحانه وتعالى عليه جل وعلا. وذلك أن الإنسان إذا عمل حسنة نتج عنها خير فإن الإنسان يثاب على هذا الخير أيضا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وبالتالي فإن كل حسنة تؤثر أو تورث خيرا فإنك مثاب عليها أيضا مهما بلغت، وهذا فضل كبير. الأمر الثالث الذي يدلك على أن الثواب فضل عظيم من الله سبحانه أن الثواب على الحسنات يكون في الدنيا ويكون في الآخرة أيضا، وهذا فضل من الله عظيم. ليس الثواب على الحسنة في الآخرة فقط، نعم إيفاء الثواب وكماله إنما يكون في الآخرة: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لكن حتى في الدنيا فإن الإنسان يثاب على حسناته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويدخر له في الآخرة. هذا فضل عظيم من الله سبحانه. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن هذه ثلاثة أمور تدلك على أن ثواب الله عز وجل ثواب عظيم، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نأتي الآن إلى الموضوع الذي أورده المؤلف رحمه الله، وهو إثابة الله على الحسنات. ملخص معتقد أهل السنة والجماعة في هذا المقام أمران، يتلخص هذا الموضوع في أصلين: الأول أن الثواب محض فضل الله سبحانه وتعالى، الثواب محض فضل الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا عن أهل الجنة: الذي أحلنا دار المقامة ماذا؟ من فضله. فالثواب إنما كان فضلا من الله سبحانه وتعالى. الأصل الثاني أن العمل الصالح سبب حصوله، أن العمل الصالح سبب حصوله، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن عندنا أصلان يلخصان موقف أهل السنة والجماعة في مسألة الإثابة على الحسنات: الأول الثواب محض فضل الله سبحانه وتعالى، والعبد لا يستحق على الله شيئا، لا يستحق على ربه شيئا، لا يفرض على ربه شيئا، لا يستوجب هو من نفسه على ربه شيئا. المسألة بقضها وقضيضها محض تفضل من الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن العمل الصالح سبب حصول هذا الثواب. نأخذ الأمرين على وجه التفصيل. أما الأصل الأول وهو أن الإثابة محض فضل الله سبحانه وتعالى، فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن إثابة الله على الحسنات تفضل من الله عز وجل واجب الوقوع، لا بد أن يقع. وهذا يرجع عندهم إلى ثلاثة أنواع من الأدلة. أما الدليل الأول فهو أن الله سبحانه كتب على نفسه وأوجب على نفسه إثابة المحسنين. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إذن هناك إيجاب من الله على نفسه وكتابة من الله على نفسه أنه يثيب الطائعين على أعمالهم الصالحة. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن عندنا هاهنا حق للعبد على الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الحق إنما كان بإحقاق الله على نفسه، لا أن العبد استحق من ذاته على ربه شيئا أو أنه أوجب على ربه شيئا، حاشا وكلا، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن لو سألنا سائل فقال: الثواب هل هو حق على الله سبحانه وتعالى؟ ما الجواب؟ أن نقول لا بد من التفصيل. فإن كنت تريد أن الثواب حق من العبد أو للعبد على ربه بإحقاق العبد على ربه؟ فالجواب كلا. وإن أردت أن هذا حق واجب لأن الله أحقه وأوجبه على نفسه فنعم. ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الحق العظيم الشان. شوف ابن القيم رحمه الله جمع بين الأمرين، ما للعباد عليه حق واجب يعني كونهم هم أحق على الله، هو أوجب الحق العظيم الشان، هو الذي أوجب سبحانه وتعالى على نفسه جل وعلا. قال كلا ولا سعي لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. إن كان ثمة عقاب فإن هذا العقاب واقع بعدل الله سبحانه وتعالى، وإن كان ثوابا فإن هذا واقع بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن الله جل وعلا وعد بإثابة المحسنين على أعمالهم الصالحة، والله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده. قال سبحانه أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، ماذا؟ في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ومر بنا في درس قريب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحق ووعدك حق. إذن الله سبحانه وعد بإثابة المطيعين، ولا بد أن يقع ما وعد الله سبحانه وتعالى به لأنه لا يخلف الميعاد. هذا يتنافى وكمال الله سبحانه وما يستحقه بصفاته ونعوت جلاله سبحانه وتعالى. إخلاف الوعد لا يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن الله نفى عن نفسه الظلمة، الله نفى عن نفسه الظلمة، ومن الظلم عدم إثابة المحسنين. قد يقول قائل أليس الثواب محض فضل من الله سبحانه؟ وهل إذا ترك المتفضل فضله يكون ظالما؟ نقول لا، ولكن المقام ها هنا مختلف، لأن الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه المختص به، أليس كذلك؟ فلما وعد الله سبحانه بإثابة المحسنين على أعمالهم كان خلاف ذلك ماذا؟ ظلما، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. فهمنا وجه كون عدم الإثابة ظلما، هو من هذا الوجه أنه وضع للشيء في غير موضعه. فإخلاف الوعد الذي وعد الله سبحانه وتعالى به عباده هذا وضع للشيء في غير موضعه، وبالتالي كان عدم إثابته على الحسنات ظلما. ولهذا نبه الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر في قوله أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ما هو النقير؟ هذا العرب تستخدم كلمة النقير كناية عن صغر الشيء وحقارته، هو النقرة أو النكتة التي تكون على ظهر النواة. انظر كيف هي صغيرة جدا، ومع ذلك لو أتى الإنسان بعمل صالح بهذا المقدار فإن الله جل وعلا لا يظلمه على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، فدل هذا على أن عدم الإثابة ظلم، والله تعالى يتنزه عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والأدلة في نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى كثيرة. إذن عندنا ثلاثة أدلة تدل على أن هذا الفضل متحقق الوقوع، لازم الوقوع. أولا أن الله لا يخلف الميعاد، وثانيا هذا هو أن الله كتب على نفسه، ثالثا أن الله لا يظلم مثقال ذرة، أن الله لا يظلم مثقال ذرة، فكل عمل صالح أقبل العبد به على ربه فإن الله تعالى سيثيبه عليه سبحانه وتعالى. إذن هذه خلاصة ما يتعلق بالأمر الأول، وهو أن الثواب محض فضل الله سبحانه وتعالى. ننتقل الآن إلى الأصل الثاني، وهو أن العمل سبب حصول الثواب، العمل سبب حصول الثواب، وذلك أن الله تعالى لحكمته يقدر حصول الأشياء بأسبابها، وقد يقدر حصولها بلا أسباب، فإن الله غني عن الأسباب والتسبب، ولكنها حكمة له سبحانه وتعالى. ولأجل هذا تجد في القرآن أن الله تعالى جعل الحسنات سببا في حصول الثواب، أورثتموها بما كنتم تعملون، جزاء بما كانوا يعملون، في آيات كثيرة. إذن الثواب إنما كان بماذا؟ إنما كان بسبب، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل الحسنات سببا لحصول الثواب. وإذا علمت هذا فاعلم أيضا أن ليس كل ما ترتب على سبب لا يحصل بدونه، ليس كل ما ترتب على سبب لا يحصل بدونه، بل قد يحصل بدونه. مثال ذلك سبب وجود الولد، أليس الوالدان؟ أجيبه بلى، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوجد الولد بلا والدين، كما أوجد آدم، وكما أوجد حواء، وكما أوجد عيسى، وكما أوجد ناقة صالح، إلى آخره. إذن كون الشيء مترتب حصوله على سبب لا يعني أنه لا يحصل بدونه، وهذا دليل على ربوبية الله سبحانه وتعالى وعظمته. وحتى لا تتعلق القلوب بالأسباب، ولذا في مسألة الحسنات قد يدخل الله سبحانه وتعالى الجنة ويثيب بالثواب العظيم بلا وجود هذا السبب، كما أنه يدخل الذرية الصالحة تبعا لآبائهم في الجنة، كما أنه يخلق خلقا، كما مر بنا في درس أمس، يخلق خلقا ثم يدخلهم الجنة فيكونون فيما فضل منها. إذن حصل الثواب، حصل دخول الجنة بلا سبب. إذن ليس كل ما رتب على سبب لا يحصل بدونه. ولهذا فإن التعلق بالسبب لا ينبغي أن يكون، إنما ينبغي أن يكون التعلق بالمسبب، وبالتالي فالثواب ورحمة الله سبحانه وتعالى لم تكن من عملك، وإنما كانت بسبب عملك، ولولا أن الله تغمدك برحمته فإنك لم ترحم. واضح يا أخواني؟ إذن هذه مسألة مهمة حتى تضبط مسألة كون الثواب سببا لحصول الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا أخطأ في فهم هذه القضية بعض الناس، وهم طائفة من أهل البدع المعتزلة هؤلاء جعلوا إثابة الله سبحانه وتعالى على الحسنات حقا واجبا على الله على سبيل المقابلة والمعاوضة، ليست القضية قضية ماذا؟ تفضل، إنما المسألة عندهم ماذا؟ إنما هي مسألة مقابلة، مثامنة، معاوضة. والأصل في ذلك عندهم أن القوم قالوا بالتحسين والتقبيح العقلي الذي بموجبه أوجبوا على الله سبحانه وتعالى، ورتبوا أمورا كثيرة، منها أنهم أصبحوا مشبهة في الأفعال، فكل ما حسن في عقولهم من أفعال الناس فهو حسن في فعل الله، وكل ما كان قبيحا في أفعال الناس فإنه قبيح في حق الله سبحانه، مع أن الله ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا. من ذلك أنهم قالوا إن الثواب إنما هو أجرة يستحقها العامل مقابل استئجاره، يعني لو أتيت الآن بعامل يعمل لك شيئا ما، ثم إنه بعد أن انتهى قلت خذ هذا المال تفضلا مني عليك، هل يقبل؟ لا يقبل، يقول لا، أنا آخذ المال على سبيل ماذا؟ المقابلة، هذا حق لي عليك، أليس كذلك؟ هذا مقابل هذا، هذا العمل يقابله الأجرة. قالوا كذلك الله سبحانه وتعالى كلف العباد بهذه التكاليف التي فيها مشقة، وبالتالي فإذا قاموا بها فإنهم يستحقون هذا الثواب لا على سبيل التفضل. ولذا إذا نظرت في تفسير سورة الأعراف عند الزمخشري في تفسيره وهو على هذا المذهب الاعتزالي، تجده يقول في قوله تعالى أورثتموها بما كنتم تعملون، يقول لا على سبيل المقابلة كما تقوله المبطلة، أورثتموها يعني على سبيل قال لا على سبيل التفضل كما تقول المبطلة، لا على سبيل التفضل كما تقول المبطلة، يعني إنما استحق الإنسان هذا العمل على سبيل ماذا؟ المقابلة، على سبيل المعاوضة. واستدل بهذه الآية وأمثالها كقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، فهو كما تقول هذا الحصان بألف درهم، الباء هنا باء إيش؟ باء المعاوضة، باء المقابلة كما يقول اللغويون، أو كما يقول بعض الفقهاء باء المثامنة. ولا شك أن هذا باطل، ليس بصحيح، بل الصواب الذي لا شك فيه أن الباء في قوله تعالى أورثتموها بما كنتم تعملون إنما هي باء السببية، على نحو قول الله سبحانه فأحيينا به الأرض بعد موتها. السؤال، إحياء النبات هل كان فعلا من المطر مستقلة أو كان مجرد سبب؟ ولذا فكل العقلاء يعلمون أن السبب لا يستقل بحصول المسبب، السبب لا يستقل بحصول المسبب، بل لا بد من وجود أسباب أخرى معينة، ولا بد أيضا من زوال المانع. ولذلك قد ينزل المطر من السماء ولا يحصل نبات، أليس كذلك؟ لا يحصل إنبات، إما لعدم وجود الشمس، انظر هذا سبب آخر، أو لوجود مانع كأن تكون الأرض سبخة، إلى غير ذلك من الأسباب. كذلك في الثواب لا بد من أن يقبل الله سبحانه، لا بد من أن يغفر الله سبحانه وتعالى. إذن ليست الباء ها هنا باء الثمنية، باء المقابلة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الكفار أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، هذه باء المقابلة، باء الثمنية. لكن الباء في قوله أورثتموها بما كنتم تعملون هي باء السببية. إذن فرق بين هذين الحرفين، الباء التي هي للسببية والباء التي هي الثمنية أو للمقابلة. والرد على هؤلاء من أوجه كثيرة. أولا أن هذا القول الذي قالوه أن العمل يستحق به الإنسان الثواب من الله لا على سبيل التفضل، هذا مردود أولا بنصوص الكتاب والسنة الكثيرة، ومنها النص الصريح الذي سمعته قبل قليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله، فهذا نص صريح، وكل ما خالف الكتاب والسنة فإنه باطل. الأمر الثاني أن المقابلة إنما تصح فيما كان ينتفع به المقابل، والله سبحانه وتعالى غني عن العبد وعن أعماله ولا ينتفع بأعماله، أليس كذلك؟ قال سبحانه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. إذن لا مقابلة هنا، لأنه لا انتفاع في من يقابل، حتى تقولون إن هذا مقابل هذا. ثانيا أن تكون المسألة مسألة مقابلة، والله عز وجل هو الذي من بالعمل الصالح أصلا، من الذي حرك قلب العبد لكي يعمل ووفقه لأن يعمل وسدده في عمله ثم تقبله منه، أليس هو الله سبحانه؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذن الفضل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن لا مجال أصلا لأن يقال إن المقام ها هنا مقام ماذا؟ مقام معاوضة ومقام مقابلة. الأمر الثالث أنه لو كانت القضية قضية مقابلة ومعاوضة لكان الثواب يقابل العمل ويساويه، هذا ما تقتضيه المعاوضة، أليس كذلك؟ والواقع أن الأمر ليس كذلك، أليس كذلك؟ لأن الله يثيب على العمل بماذا؟ بثواب مضاعف، فلا مجال للقول بأن المقام مقامة معاوضة. إذن الأمر الرابع أن أعمال العباد مستحقة عليهم لكونهم عبيدا لله سبحانه وتعالى، وكل عاقل يدرك أن العبد لا يستحق على سيده شيئا، الله عز وجل هو المولى وهو السيد وهو الخالق وهو المحيي وهو الرازق، فكيف يقال بعد ذلك إنه إن أثاب كان هذا على سبيل المعاوضة؟ الأمر الخامس أن يقال إن الله سبحانه وتعالى إذا أثاب على سبيل المعاوضة فإنه لا يمكن أن يحصل ثواب أصلا، وذلك أن عمل الإنسان لو أنه أفنى حياته كلها في طاعة الله عز وجل، لو خر ساجدا منذ خلق وإلى قيام الساعة ما قام بشكر القليل من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذا كل المسلمين متفقون على وجوب شكر نعم الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من الناس صدقة؟ سلامة يعني مفصل، يعني كل مفصل في جسمك، وهذه نعمة، يصبح عليك يا عبد الله واجبا أن تتصدق بثلاثمائة وستين صدقة مقابل ماذا؟ شكر نعمة المفاصل فقط، فكيف بغيرها؟ يقول ابن القيم رحمه الله: يكفي في هذا أن تعلم أن النفس من أقل نعم الله سبحانه وتعالى في أعين الناس، وهو 24,000 نعمة في كل يوم وليلة. يتنفس الإنسان 24,000 مرة، يعني من 23,000 إلى 24,000 حتى نكون دقيقين. الأطباء يقولون يتنفس الإنسان في الدقيقة تقريبا في الأحوال الاعتيادية 16 مرة، احسبها خلال 24 ساعة تجدها أكثر من 23,000 مرة، يعني 23,000 نعمة. إذن أنت مقابلها تحتاج أن تحدث 24 حسنة حتى تقوم فقط بشكر نعمة النفس، هذا الهواء الذي يدخل في جوفك وبك حياته وبه حياتك. فكيف إذا ضممت إليه نعما كثيرة؟ لو جلسنا نعددها من اليوم من هذه اللحظة إلى الفجر فإننا لا نستطيع أن نحصي إلا أقل القليل. فكيف يقال بعد ذلك إن الثواب على الأعمال الصالحة يحصل على سبيل المعاوضة؟ فأقل القليل من نعم الله عليك يستنفذ كل حسناتك، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا أخوان؟ أقل القليل من حسناتك مستنفد، عفوا، كل حسناتك تستنفد بأقل القليل من نعم الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس: هذا كله لو كانت حسنات الإنسان حسنات كانت حسنات مستقيمة على ميزان الشرع وعلى ما تقتضيه المراقبة وإيقاع العبادة على ما يحب الله عز وجل، فكيف والغفلة والتقصير غالبة علينا في أعمالنا الصالحة التي نعملها لله؟ أفيقال بعد هذا إننا نستحق على حسناتنا ثوابا على سبيل المعاوضة؟ يعني لو أن الله تعالى لم يعفو ويتجاوز ويغفر فإننا والله لا نستحق على حسناتنا إلا أقل القليل، لا نستحق ثوابا عليها إلا أقل القليل. بل لو عذبنا الله سبحانه على تقصيرنا فيما نقوم به من حسنات لكنا مستحقين لهذا. فكيف يقال بعد هذا إن حسنات العباد يستحق عليها على سبيل المقابلة الثواب من الله؟ إذن هذا مذهب رديء، مذهب باطل، مذهب فيه من سوء الأدب مع الله عز وجل ما فيه، والحق ولا شك فيما قرره أهل السنة والجماعة. قال المؤلف رحمه الله: هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ فأجاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا. هذه جملة عظيمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا. سددوا اقصدوا السداد، والسداد هو الصواب، يعني احرصوا على الصواب، احرصوا على أن توقعوا ما أمركم الله عز وجل به على أكمل ما يكون. ثم قال: سددوا وقاربوا، كما هي أكثر الروايات، وفيما نقل المؤلف رحمه الله قاربوا وسددوا، إن لم يكن سداد، إن لم تكن إصابة، فقاربوا الإصابة، احرصوا على أن تفعلوا الممكن والمستطاع، احرصوا على أن تفعلوا الممكن والمستطاع. إن لم يمكن أن تصيبوا الحق بكماله وتوقعوا العبادة على أكمل الوجوه، فلا أقل من ماذا؟ من أن تفعلوا ما تستطيعون حتى تقربوا إلى هذا الكمال. قال: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، لا يستقل العمل الصالح بالنجاة، إنما المعول على رحمة الله سبحانه وتفضله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا. هذا قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نعتقد صدق ما قال عليه الصلاة والسلام. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم، الذي هو أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية وأتقاهم له، ومع ذلك لم تكن حسناته صلى الله عليه وسلم مستقلة بإيجاب دخول الجنة، إنما كان ذلك بفضل الله سبحانه ورحمته. قال: إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال وفي رواية: سددوا وقاربوا وأبشروا. وذلك الأمر في قوله وأبشروا مأخوذ من كتاب الله عز وجل: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يبشر أصحابه، وهذا يدلنا على أن من الأمر الحسن أن يدخل الإنسان السرور على إخوانه المسلمين. قال: فإنه لن يدخل الجنة أحد، لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه، إلا أن يتغمدني الله منه رحمة، إلا أن يتغمدني الله منه رحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا سبب من أسباب تفضيل الحسنات، فإن الحسنات بينها مفاضلة، يعني بعضها أفضل من بعض، وقد يكون العمل أفضل من غيره لذاته، يعني بالنظر إليه من حيث هو، وقد يكون العمل أفضل من غيره لوصف لاحق به. أن يكون العمل أفضل من غيره لذاته، كأن نقول الصلاة أفضل من الزكاة وأفضل من الصيام إلى آخره. وثمة ما هو سبب لاحق أو وصف لاحق بالعمل يكون به أفضل من غيره، وهذا مثل المداومة، فالعمل إذا اقترن بهذا الوصف أصبح فاضلا، العمل الصالح إذا اقترن بهذا الوصف وهو المداومة، يعني الاستمرار على العمل، فإنه يكون فاضلا. ولذا فإن المداومة قد تصير المفضولة أفضل من الفاضل، المداومة على العمل الصالح تصير المفضولة أفضل من الفاضل، يعني كون الإنسان يعمل العمل الفاضل على ندرة أو يعمل العمل المفضول باستمرار، أيهما أحب إلى الله؟ أنت بين عملين صالحين، أحدهما تعمله على ندرة على قلة ولكنه فاضل، وآخر مفضول أقل ثوابا وأجرا ومكانة في الشريعة من الأول، ولكنك تعمله ماذا؟ باستمرار، تعمله ديمة، فأيهما الأفضل أن تقوم به؟ لا شك أنه الثاني، لا شك أنه الثاني. قال: واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولذا احرص رعاك الله على أن يكون لك حظ من عمل صالح مستدام، احرص على أن يكون لك عمل ولو قليل لكنك تداوم عليه، فهذا من أبواب الخير العظيمة التي لا ينبغي أن تغفل عنها. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ثم أثار المؤلف رحمه الله سؤالا، وهو ما الجمع بين الحديث الذي هو لن يدخل أحد الجنة بعمله، ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ أجاب المؤلف رحمه الله: لا منافاة بينهما بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية التي هي في قوله بما كنتم تعملون، فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. كل هذه الآيات وأمثالها الباء فيها باء السببية على نحو ما ذكرنا سابقا، فأخرجنا به من كل الثمرات، والمطر لا يستقل بإخراج النبات. قال: والمنفي في الحديث هي باء الثمنية التي يسميها اللغويون باء المقابلة أو باء المعاوضة، فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إذا علمت هذا علمت أن قول نوح عليه السلام حق والله، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة والفضل العظيم برحمته سبحانه وتعالى، وأن يبلغنا من العمل الصالح الزلفى وما يرضيه عنا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: هل يجوز أن أكرم من رجع من الحج بعشاء وأدعو الأصدقاء والأهل؟ لا حرج في هذا، هذا من أمور العادات التي لا حرج فيها إن شاء الله. هذا يسأل عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، هل تتنافى مع كون الشفاعة تكون لأهل التوحيد فقط؟ قلنا أدلة نفي الشفاعة عن الكفار عامة، وقضية أبي طالب خاصة، والخاص لا يعارض العام، إنما القضية هنا قضية ماذا؟ استثناء. ما المعنى اللغوي الذي تفيده اللام في قوله صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها؟ يعني أنا لهذا الأمر، وهو أن أقوم بالشفاعة، فهو الذي يتولى هذا الأمر لأن الله سبحانه وتعالى خصه به، هذا هو المقام المحمود الذي خص الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم. هل الشفاعة في من أمر به إلى النار أن لا يدخلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر أنها للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد تكون أيضا للملائكة. جاء في بعض الآثار أن الملائكة، وابن كثير رحمه الله في النهاية أورد هذا، وهو أن الملائكة أيضا تدعو بهذا الدعاء: ربي سلم سلم. يقول: كلام ابن القيم رحمه الله في الشفاعة ممكن أن يعاد مع ذكر المصدر؟ لا أدري أي كلام، فقد ذكرت كلاما متعددا، لكن عموما من أحسن المواضع إن لم يكن أحسنها عند ابن القيم رحمه الله في تقرير مسألة الشفاعة كتاب إغاثة اللهفان، فهذا ذكر فيه ما لا تكاد أن تقف على مثله في غيره، فأوصيك بالرجوع إليه، ولعل الكلام الذي نقلته هو من هذا الكلام، لا أستحضر الكلام الذي تعنيه. قال: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. هذا دليل مطلق مقيد بأحاديث الشفاعة في استفتاح الباب، يعني جاءوها وفتحت أبوابها بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا سابقا أن قاعدة أهل السنة هي الجمع بين النصوص والتأليف بينها والإيمان بها جميعا، لا أن نضرب بعضها ببعض. يقول قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، وقوله تعالى: ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. الفرق بين الآيتين واضح، وقد تكلمنا عن هذا في دروس سابقة. الأيد ليست هي اليد، الأيد ها هنا في الآية الأولى القوة، وأما أيدينا فإنها اليد الحقيقية التي يتصف الله عز وجل بها والتي لا يماثل فيها المخلوقين. قال: وهو قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. هل فيه دليل على من نفى الفوقية لله سبحانه وتعالى؟ الجواب أن أدلة علو الله عز وجل على خلقه ليست آية ولا آيتين ولا حديثا ولا حديثين ولا مئة ولا مئتين، بل ألف أو ألفان. ألفا دليل على علو الله عز وجل وفوقيته على كل شيء. وأما هذه الآية فإن المعنى فيها: وهو الله، يعني المألوه في السماوات وفي الأرض. فالله أصلها الإله، كما درسنا هذه الكلمة في أوائل هذه الدروس. الاسم العظيم الله أصله الإله، ومعنى الإله المعبود. إذن وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. وقال بعض أهل العلم، وهو جواب ثاني: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. إذن الآية متصلة بما بعدها، فالله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فالله، إما أن نقف هنا وهو الله في السماوات يعني في العلو أو فوق السماوات كما مر بنا سابقا، ثم تستأنف فتقول: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني ما في الأرض مما تعملون من سر وجهر فالله عز وجل يعلمه. أو تقرأها كاملة: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني يعلم السر والجهر مما يكون في السماوات وفي الأرض. فهذا هو ما يوجه به هذه الآية. هذا يسأل عن قول الشاعر: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يقول: كيف ننكر هذا وذلك إنما هو يوم القيامة؟ أولا، هذا البيت ليس متعلقا بيوم القيامة فحسب، وقصيدته تشهد بهذا. ولذلك يقول في بيت آخر: ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا وجدت جنابا منه لم يضم. فهو يريد حتى في الدنيا في أي وقت من الأوقات إن نابه ضر أو ضيم فاستجار بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجد الجناب الذي لم يضم. إذن هذا يدل على أن الرجل يريد في كل وقت ليس فقط في يوم القيامة، هذا أولا. وثانيا، من قال إن اللواذ وإن التعلق يكون يوم القيامة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم القيامة اليوم الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه بالملك، ويتجلى الله عز وجل به فيه بالقدرة، ويرى الناس من عظمة الله عز وجل وجبروته وملكوته ما يضمحل عنده أي تعلق بمخلوق. فكيف يقال بعد ذلك إن القلب متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لو لم ينل هذا المستعين به والمستجير به واللائذ به من رحمته فإنه سيهلك إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فالرجل رجاؤه ورغبته وقصده كل ذلك ليس إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بربه سبحانه وتعالى، وهذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمهما قلت في هذا البيت أنه يريد ما يتعلق بالدنيا والآخرة أو أنه مختص بالآخرة، كل ذلك من التعلق الشركي الذي تأباه أدلة الكتاب والسنة وتشهد على أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم.